طب واللي جنبي، طب واللي في شمال اوروبا، طب واللي في جنوب افريقيا، طب واللي مش عارف في الصين، وده ازاي؟ هو ربنا فضل يستكثر عليه ذلك، هو على كل شيء قدير. كم ده انساه تماما. فالله عز وجل فوق عرشه، كيف ينزل؟ هياتي ان شاء الله مساله النزول من جنس القرب، من جنس دنوه عشية عرفة. فالامور، لكن اوعى تقول ان ربنا في كل مكان، لا. ثم هو الباطن عز وجل، لما ناتي على اسمه الباطن علينا ان هو الباطن، فليس دونه شيء، ما في شيء يحجبه عن شيء. ابو دمين شرح مين؟ شرحه اعلم الناس به عليه الصلاه والسلام، كما قال: وانت الظاهر فليس فوقك شيء، قال: وانت الباطن فليس دونك شيء. فالقريب غير الباطن، لان القرب ده قرب خاص بالمؤمنين فقط، وفي حال السجود، في حال الدعاء، في حال الاستغفار، حال الهدايه، حالة التقرب الله عز وجل في جوف الليل الآخر في عشية عرفة. يبقى لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يبقى ازاي بقى ذات الله تكون مختلطة، تكون مختلطة بالأشياء؟ ازاي تحصل دي؟ كيف تصار؟ هذا ضلال بعيد. يبقى خلي بالك، أول نوع من أنواع العلو هو علو الذات فوق عرشية عز وجل. دلت على العلو ده بالذات، لأن العلو ده بعد ما دخل بقى علم الكلام وأبحث، ودخل المتكلمون والفلاسفة، كل ده دخلوا، فحصل لبس شديد جدا، وحدث هذا الضلال البعيد: ربنا في كل مكان. وبعضهم يقول لك: لا داخل العالم ولا خارج العالم. ايه ده ربنا؟ ايه يعني تهيؤات ولا ايه؟ ده هو الحق عز وجل، هو الحق سبحانه وتعالى. يبقى المسألة دي ايه يعني؟ صنفت فيها الكتب. انظر العلو لابن قدامة، انظر كتاب ايضا علو للذهبي، انظر كتاب اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم، وغير ذلك كثير. كلها بتتكلم في هذا العلو، النوع الاول من انواع العلو اللي هي لله. اول نوع هو ايه؟ ان الله ليس بذاته معنى، وانما هو فوق عرشه، عال على عرشه سبحانه وتعالى عز وجل، ظاهر ليس فوقه شيء، بل هو فوق كل شيء. فيبقى ده مهم جدا، عشان كده هناخد اختصار، وإلا دي فيها كتب. انت كمستمع وكرجل من عامة المسلمين يهمك الخلاصة، بس انت عايز برضو أدلة لكي تتثبت، ولكي تكون ثابتا على اعتقاد راسخ. فيش واحد يقلقلك او يشككك او يريبك، لا، مسائل دي ثابتة. اول دليل، دليل الفطرة، دليل الفطرة. شوف دليل الفطرة، هل رأيت احدا يقول يا الله الا هو يرفع رأسه الى السماء؟ يقول يا الله يرفع رأسه كذا. هل رأيت احدا يقول يا الله ثم ينظر الى من؟ يا الله بيصطف الاسفل الى الارض. رأيت أي إنسان، كافر، فاجر، فاسق، مسلم، أي إنسان، أي بني آدم، لما يجي يقول يا رب وصل حاجة فطرة كده تهتف به، يتجه إلى السماء، لأن الله في السماء عز وجل. ولذلك يحكى يعني عن أبي المعالي الجويني، كان يتكلم في الدرس، وكان يحضر درسه أبو جعفر الهمداني، وكلاهما إمامان، لكن أبو المعالي كان وقتها يعني دخل بقى في علم الكلام، وكان يقول: كان الله ولا عرش، يعني كان الله ولا عرش قبل أن يخلق العرش، وهو الآن حيث كان. طبعا أبو جعفر الهمذاني جالس، فقال: يا أستاذ، يا أستاذ، حدثنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما من أحد يقول يا الله إلا ويجد ضرورة في قلبه أنه يتجه إلى السماء، أن قلبه مش لازم يتجه برأسه أو بصره، وإنما قلبه إيه؟ يتجه إلى السماء، فيش كلام، من غير دراسة، من غير علم، من غير حاجة. طب دي معناها إيه؟ ولذلك أبو المعالي الجويني يقول لك: ضرب لطم بيده على رأسه ونزل، وثم قال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، وجعل يقول هكذا. وطبعا بفضل الله تاب ورجع إلى مذهب السلف اللي أنا بحكي عنه، أنا بتكلم عليه، عشان حكاية سلفي وسلفي، أديك شايف، أدي قضية العلو اهي.

أو واحد يقهر والتاني إيه اتقهر، يبقى من الواحد القهار هو اللي قهر، يبقى القهار ده لا يمكن إلا أن يكون واحدا، لا يشترك اثنان في هذا الوصف أبدا، واخد بالك؟ عشان كده بنقول لما بنقول نثبت الكمال لله بننفي أي نقص مقابل وننفي المثيل، لا يكفي أنك تنفي النقائص، يقول لك ما في واحد تاني زيه كده، لا ما ينفعش، لازم تنفي المثيل والشريك والند. فيبقى العلو الثاني، النوع الثاني من العلو اللي هو علو القدر، لما بنثبت كل صفات الكمال لله فبننفي ايه؟ جميع النقائص وننفي المثيل. دول اللي بيتسموا ايه؟ نوع التنزيه، تنزه ربك عن النقص. النوع الثاني تنزه ربك عن المثيل، نوعاء التنزيه. طبعا ده له أدلة، الله خير أما يشركون وهكذا. فعلو القدر معناه كل صفات الكمال ثابتة لله، واللي بتستلزم انتفاء كل النقائص وانتفاء المثيل. الله الله الله، ده أنا إذن بقى عندما أثبت العلو لله عز وجل، ده عظمة العظمة، ده معناه أن أنا أثبت ربنا الكمالات كلها ونفيت عنه النقائص كلها ونزهته عن المثيل. ده تسبيح عظيم جدا لما بتقول سبحان ربي الأعلى. ده لسه النوع الثالث اللي هو العلو الثالث. ما العلو الثالث؟ علو القهر والغلبة والقوة، كما قلنا كده الواحد القهار وهو القاهر فوق عباده ولا يكون إلا واحدا كما شرحنا. يبقى علو القهر، فلان علا على فلان قهره وغلبه، ده علا عليه، علا علينا غلبه وقهره. يبقى العلو هنا علو القهر، ده معناها ايه؟ معناها لما علا علي وقهرني لو كان لي رب غيره كان حماني منه، كان حماني منه، واحد يحميني من بطشه ومن قهره. الله ما يقهرني ليه ومني ليه؟ ما ليه ربي يحش عني ودافع عني؟ فهو فين ده؟ ما فيش. يبقى عشان كده علو القهر معناها لا رب سواه، لا رب سواه، فيش كلام. ده العلو الايه الثالث اللي هو علو القهر وعلو الغلبة. العلو الرابع، وده له اسم مخصوص، ألا هو علو التعالي. علو التعالي وهو الكبير المتعال كما رأيناه في سورة الرعد، الكبير المتعال علو التعالي. طب يعني ايه يتعالى؟ يتعالى عن النقص. يبقى اثبتنا برضو ايه؟ انتفاء النقائص زي ما قلنا علو القدر، هنا برضو علو التعالي هيتعالى، بس ده مباشرة بقى هناك بطريقة تضمن بقى والاستلزام، انه هنا مباشرة تعالي يعني متعالي عن النقص، انما علو القدر ده معناه صفات الكمال وده يستلزم ايه؟ انتفاء النقائص. يبقى هنا بالطريق الايه الصريح المباشر يتعالى عن النقص ويتعالى عن المثيل. شوف العلو بقى هنا التعالي هنا ازاي؟ يبقى تعالى عن النقص ويتعالى عن المثيل، ادي النوعين بتوع التنزيه، تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن النقص وعن ان يكون في حد زيه، عن المثيل. علو التعالي بيثبت الاثنين دول. كذلك يتعالى عن الشريك، ملوش شريك وعن المثيل وعن الند وعن الكفر، يتعالى عن كل ذلك. ده معناها ايه؟ معناها لا اله الا الله، ملوش شريك، يبقى لا اله الا الله. وانت لما بتنفي النقائص عن ربنا ده بيستلزم ايه؟ هو فيه نفي عن ربنا مجرد؟ ملوش اي لازمه. النفي المحض ده من غير ما يتضمن كمال مقابل ده تنساه ارميه ورا ظهرك، ملوش اي لازمه ولا يفيد اي مدح. من طول ربنا لا يصدم مثقال ذره، معناها بتثبت العدل 100%. كل السلب وكل النفي كل التنزيه معناها بيتضمن ايه؟ كمال مقابل. فزي ما قلت كده علو القدر يبقى الكمالات كلها ثابته له، ده هيستلزم انتفاء النقائص. طب هنا في التعالي بقى، هنا الاول التعالي معناه ايه؟ انتفاء النقائص وانتفاء المثيل، ده بيستلزم ايه؟ علو القدر، واخد بالك؟ بيستلزم اثبات الكمالات كلها لله سبحانه وتعالى. وبعدين هذا النفي اللي هو علو التعالي يعني تعالى عن الشريك، اذا لا اله الا الله ما شاء الله. يعني عندما تقول سبحان ربي الاعلى بتبقى انت اثبتت ايه لله سبحانه وتعالى؟ اول حاجة اثبتت علوه وكماله فوق عرشه عز وجل، ده اللي هو علو الذات علو المكان. لما تن اثبتت علوه علو قدره يعني اثبتت له الكمالات كلها، اثبتها لله الكمالات كلها، وده بيستلزم انتفاء الايه؟ النقائص كلها وانتفاء المثيل. ثم أثبتت أنه لا رب سواه في علو القهر كما رأينا، لا رب سواه. وفي التعالي أثبتت أنه لا شريك له فلا إله إلا هو، وأثبت جميع الكمالات بالتضمن أو بالاستلزام من إيه؟ من أنه نفيت النقائص نفيت المثيل، إذن هذا تضمن أو يستلزم إثبات الكمال المقابل. قل لي بقى إيه اللي فضل لربنا؟ أثبت له جميع الكمالات، نفيت عنه جميع النقائص، ونفيت عنه الإيه؟ المثيل، وأثبت له القهر والغلبة على الجميع، وأثبت له علو الإيه؟ الذات فوق العرش، وأثبت أنه لا رب سواه، وأنه لا إله غيره. كل ده وأنت تقول الأعلى. سبحان ربي الأعلى. يعني إذن دي معاني عالية جدا جدا، لما تعرف أنواع العلو الإيه؟ الأربعة دي. ولما ترجع بقى تقرن العلي بالكبير والعلي بالعظيم والمتعال بالكبير، تقدر تفهم بقى كمالات كثيرة كثيرة، وتتصور كمالات كثيرة لله سبحانه وتعالى على قدر ما تستطيع أن تتصور. ده إيه؟ لأن الصفة زي ما حضروا لك مثال، الله سبحانه وتعالى عفو، العفو صفة كمال، والقدرة صفة كمال. أدي راجل عفو اهو، وأدي راجل ايه؟ قادر. ده عنده صفة كمال، ده عنده صفة كمال. اجمع الاثنين بقى، عفو مع قدرة، ده يبقى كمال ثالث، كمال ثالث عظيم جدا. سبحانك على عفوك بعد قدرتك أو مع قدرتك، يقدر أن ينتصر وأن يدمر لكنه يعفو، وممكن يعفو. والعفو ده ممكن يبقى صفة عجز، يبقى صفة ذنب، زي الإنسان ده العاجز فبيعفو لأنه لا يستطيع أن ينتصر لنفسه. إنما لا لا لا، أنت عايز الكمال في العفو حط معاه القدرة، واخد بالك؟ وعايز الكمال في القدرة حط معاه العفو، وهكذا. العلو بقى لما بتحطه مع العظمة ومع الكبرياء، وبعدين المتعال مع الكبير، دي إقرانات هامة جدا سنعود إليها إن شاء الله، عشان هي مرت بنا، بس كنت أركز على الكبير وعلى العظيم، لم أركز على إيه؟ على العلو وارتباطه بالآية، سواء آية الكرسي، سواء آية الشورى في العظيم، سواء آية الرعد في المتعال، سواء آية غافر إن الله كان العلي الكبير، آية النساء إن الله كان عليا كبيرة، آية سبأ وهو العلي الكبير، آية الحج، آية لقمان اللي هو اقتران العلي بالكبرياء بالكبير عز وجل. يبقى احنا كده وصلنا إلى إيه؟ إلى أنواع العلو الأربعة، سواء بقى هنشوف العلي إيه والأعلى إيه والمتعال إيه. قبل ذلك نجد هذه العبارة في كتاب الله عز وجل، وهي المثل الأعلى.

وهو العزيز الحكيم. يبقى المثل احنا قلنا اصلا الصفات الثابته لله والتنزيه اللي معاه، يبقى المثل اعلى ومقابلها ايه؟ ليس كمثله شيء. ثانيا الصوره اللي جواك بقى، المعرفه اللي جوه الناس والعلم اللي عن ربنا اللي جوه الناس، ده برضه داخل في المثل الاعلى اللي هو المثال العلمي، بس لله يبقى لازم يكون اعلى. اظن ابتدت توضح. طيب بس كده، لما تعرف ان ربك كريم وحنان ومنان وجواد وغفار وبر ورحيم، ما تحبوش؟ يبقى لازم يترتب على الاسماء دي محبه الله سبحانه وتعالى، لازم، ومحبه واخبات وخوف، هو العزيز الجبار المتكبر، وخوف ورعب وصبر وتوكل وانابه، كل اللي شغال جوه القلوب ده داخل في المثل الاعلى، لا ينفصل ابدا عن المثل الاعلى اللي موجود في القلوب، واصله وصف ربنا سبحانه وتعالى. ده اللي قاله ابن القيم في الصواعق المرسله، والشيخ الاسلام ابن تيميه ذكره كثيرا خصوصا في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى، وهو يتعرض لشرح اسمه تعالى القريب ولشرح قرب الله عز وجل. لدرجه تقول لك ايه، الانسان لما بيقول لك يعني زهزه قوي، يبقى خاشع قوي قوي قوي وحاس كده كانه شايف ربنا، يقول لك لا، هو شايف المثل الاعلى مش بعينيه، قلبه يرى المثل الاعلى، قلبه مش شايف بقى الله عز وجل فوق عرشه، لا شايف المثل الاعلى. ولذلك يقول لك المثل الاعلى بيستوي على عرش الايمان في القلب، الله يستوي على عرشه، ومثله الاعلى في القلوب يستوي على عرش الايمان في القلوب. يعني مع الاسترسال في الكلام ان شاء الله هيبان الامر ده، وهو باذن الله هيبقى واضح جدا جدا جدا، لانه ما نقدرش نفرق بين العلي والاعلى والمتعال، وبين وله المثل الاعلى، وبين ليس كمثله شيء، ونفسها ايه، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، جميع الكائنات في السماوات تأله وجميع الكائنات في الارض ايه تأله، ودي معلومات عاليه جدا عن ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى قلنا المثل الاعلى اول حاجه صفات الكمال والتنزيه، نمرة 2 اللي في القلوب في المعرفة والعلم، نمرة 3 المحبة والعبادة اللي في القلوب برضو دي تبعها ما تنفكش عنها، نمرة 4 الدعوة بقى إلى الله وذكره وإثبات الكمالات له ونفي النقائص عنه ونفي المثيل عنه، كل ده داخل في إيه؟ كل ده داخل في إيه؟ في قصة المثل الأعلى. طيب يبقى الله سبحانه وتعالى له المثل الاعلى وله وجهه الاعلى، نكمل بقى المثل الاعلى المره اللي جايه ان شاء الله، وكلمته هي العليا. ايه بقى الكلمه هي العليا؟ انت عارف وجعل كلمات الذين كفروا السفلى وكلمات الله هي العليا بالرفع بالضم، يبقى دي الكلمات القدريه، قدر الله ان يكون كذا يبقى لازم يكون كذا، قدر الله واحد ينتصر يبقى هينتصر، قدر الله واحد ينهزم يبقى هينهزم، قدر الله واحد يمرض يبقى هيمرض، كذلكم قال الله من قبل، اسمها الكلمات القدريه، ودي اللي انت بتتعوذ بها صباحا ومساء ومساء، تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حديث عبد الرحمن بن خنبش التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. مش ممكن واحد هينفعك الا لما ربنا يقول كلمه قدريه ان ده هو ينفعك. استحاله واحد يؤذيك الا لما ربنا يقول كلمه قدريه ان ده هو يؤذيك. ويدبر الامر على ذلك. دي اسمها ايه؟ الكلمات ايه؟ العليا. مفيش حد هيتجاوزها ابدا، لا بر ولا فاجر. مهما اوتوا من عذاب الدنيا. كل دي اقدار. اللي حصل في طواغيت العالم وطواغيت بلاد المسلمين وبلاد العرب والمجرمين واللي بيحصل ده كل ده في البلاد ده كل ده كلمات قدريه. هي العليا. هي اللي بتحكم في احداث ليبيا، كلمه الله هي العليا، هي اللي بتحكم هناك. دي اقدار. إنما الكلمات الشرعية أيضا تامات، وهي في نفسها هي العليا، لأن كلمة الله هي العليا. وذلك في قراءة ثانية في الآية، وجعل كلمات الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وكلمة الله هي العليا. إيه كلمة الله هي العليا؟ اللي هي الكلمات الشرعية التامات، لو بقت هنا بالفتح، ربنا جعل كذا النبي عليه الصلاة والسلام وانتصر ونصره في هذه الكلمة العليا، ومن أراد أن يعلي عليها غيرها